فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا صدق الله العظيم الفاتحة.